وأن يعوده الصفات الحسنة بأمره بالصلاة لسبع. في سن السبع لا تجب عليه الصلاة، وإنما أراد المصطفى عليه الصلاة والسلام أن نعلمه ما دام صغيرا، لأجل أن ينغرس الإيمان في نفسه، ولأجل أن تنزرع الفضيلة في فؤاده. نعم. ويؤمر بها صغير لسبع، أي يلزم وليه أن يأمره، يلزم الأب ويلزم الأم أن يعوده على ذلك. لا بد مثلا للأب أن يعود أبناءه وأن يعود ما لديه من البنات، والأم كذلك. فلذلك القاضي الآن إذا أراد أن يعين أما وصية على أولادها، أن يخبرها أن من الواجب عليها أن تعودهم خصال الخير، وأن تزرع الفضيلة في نفوسهم. يعني ليست المهمة أو الوظيفة أن تحافظ على المال فقط، لا، تعودهم خصال الخير وتزرع الفضيلة في نفوسهم، وتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر وما إلى ذلك. نعم. أي يلزم وليه أن يأمره بالصلاة لتمام سبع سنين وتعليمه إياها، والطهارة ليعتادها ذكرا كان أو أنثى. يعلمه إياها ويعلمه الطهارة، أنه الصلاة واجبة، وقبل الصلاة لابد أن يتوضأ، وأحكام الوضوء كذا، والأم تعلم من لديها من البنات وهكذا. نعم. وأن يكفه عن المفاسد. نعم، يبعده عن المفاسد. وأضر المفاسد هم قرناء السوء، أضر مفسدة هم قرناء السوء. إذا أطلق الإنسان العنان لأبنائه أن يصادقوا من شاءوا ويمشوا مع من شاءوا، هذا فيه مفسدة وهذا فيه ضياع، بل عليه أن يتفقدهم وأن يبعدهم عن قرناء السوء، وأن يحرص على تعويدهم خصال الخير وزرع الفضيلة وإلحاقهم بحلق حفظ القرآن، لأن الإنسان إذا تربى على القرآن حسنت أخلاقه. تقول الصديقة بنت الصديق: كان خلقه القرآن، خلق المصطفى عليه الصلاة والسلام خلقه القرآن. نعم. وأن يضرب عليها لعشر سنين، يضربه ضربا غير شديد، إذا بلغ العاشرة ولم يصلي يضربه ضربا غير شديد، ضرب تأديب وليس ضرب إيذاء، وإنما ضرب تأديب وتعليم وتهذيب. نعم. لحديث عمرو بن شعيب أن أبيه أن جده يرفعه: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوا عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المداجع. رواه أحمد وغيره. نعم. فإن بلغ في أثنائها بأن تمت مدة بلوغه وهو في الصلاة أو بعدها في وقتها أعاد، أي لزمه إعادتها. يقول المؤلف: لو بلغ أثناء الصلاة وجب عليه أن يعيدها. نقول: لما يرحمك الله؟ قال: لأنه صلاها وهي في حقه نافلة، والآن أصبح عليه وجوب. نقول: الصحيح ما دام صلاها لا يعيدها، الصحيح أنه لا إعادة عليه. وجهة نظر المؤلف رحمه الله يقول: صلاها وهي نافلة وقد وجبت في حقه، وابتدأها على أساس أنها نافلة والآن أصبحت واجبة، فلا بد من الإعادة. نقول: إن هذا غير لازم، بل إذا صلاها صحت بدون إعادة. نعم. فإن بلغ في أثنائها بأن تمت مدة بلوغه وهو في الصلاة أو بعدها في وقتها أعاد، أي لزمه إعادتها لأنها نافلة في حقه فلم تجزئه عن الفريضة، ويعيد التيمم للوضوء. ويقول: ويعيد التيمم. ليه يعيد التيمم؟ لأنه تيمم ليصلي نافلة والآن أصبحت فريضة. هذه وجهة نظر المؤلف، والصحيح أنه لا إعادة عليه. قال المؤلف رحمه الله لا الوضوء، لأن الإنسان إذا توضأ يصلي ما شاء من فروض ونوافل، إذا توضأ لا يصلي ما شاء من فروض ونوافل، لكن يقول التيمم إذا تيمم لنافلة لا يصلي فيه فريضة، فإذا كان قد تيمم يجب أن يعيد التيمم، وإذا كان في أثناء الصلاة يجب أن يعيد الصلاة، والصحيح أنه لا يعيد صلاة ولا تيمما، بل صلاته صحيحة وتيممه صحيح إن شاء الله. نعم. للوضوء والإسلام، ويحرم على من يكفي. صلى الله عليه وسلم.